بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال في مقدمة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلى التابعين بهم بإحسان. لا في خطأ هنا عندكم ايه؟ لهم. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون. وعلى جميع من سلك سبيلهم وقف أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي بعث إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كما له. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها. يعني ما هو ما يأتي بأقوال أهل البدع إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليهم. وقد تفضى لكشف عوارها الأئمة الأدلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده. يعني ذكر اعتقاد أهل السنة يبين ضلال هؤلاء وحدهم ويخرج بتعريف ضابطه وحدهم. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال. يعني مجرد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا كافي في بيان ما عليه أهل الضلال من باطل. قال وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبتهم على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يعني الشيخ حفظ رحمه الله تعالى رتب هذا الكتاب على طريقة سؤال وجواب، لأن هذا أسهل في التلقي لا سيما للمبتدئ، فعندما يطرح سؤال ثم يأتي بعد ذلك الجواب تثبت المعلومة أكثر وفيها سهولة في تلقيها. قال: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. إذن فهذه المقدمة بيّن لنا فيها المصنف رحمه الله تعالى منهج الكتاب، في أنه جمع فيه في تلخيص شديد على طريقة السؤال والجواب عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قالوا: يا رسول الله. قال: إلا واحدة، إلا واحدة كلها في النار، إلا واحدة. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هم الجماعة. وفي روايات أخرى: هم من كانوا عليه أنا وأصحابي، وهم الطائفة الناجية المنصورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب يلخص لك عقيدة أهل السنة والجماعة، يلخص لك عقيدة الطائفة الناجية المنصورة، كذلك في بيان هذه العقيدة بيان كذلك لضلال ما عليه أهل البدع والابتداع كطوائف الرافضة والشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالة. وصنف الكتاب كما ذكر على طريقة السؤال والجواب، فذكر أول ما ذكر في السؤال الأول، قال: ما أول ما يجب على العباد؟ ما هو أول شيء يجب على العباد؟ قال: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أول ما يجب على العباد، أول ما يجب على العباد أن يعلموا الأمر الذي من أجله خلق، هذا هو الجواب، أن يعلموا الأمر الذي من أجله خلقوا. ولذلك هذا السؤال أتى بسؤال آخر بعده يفصل الإجابة أكثر على هذا السؤال الأول، قال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ أول ما يجب على العباد، ما هو أول شيء يجب على العباد؟ معرفة الأمر الذي من أجله خلق، هذه مهمة. أول ما يجب عليك أن تعرف لماذا خلقت، لماذا خلقت، هناك أمر لأجله أنت خلقت، ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال الثاني، ما هو هذا الأمر؟ هذا هو السؤال الثاني. فالأمر الذي من أجله خلق هو الذي خلقت من أجله السماوات والأرض، هو الذي وضعت من أجله الموازين، هو الذي ستكون فيه الخصوم، هو الذي تنصب من أجله مشاهد يوم القيامة، وتكون عرفاتها، وتكون الجنة، وتكون النار. هذا الأمر هو الذي من أجله أنت خلقت، وهو أول ما يجب عليك. ما هو؟ قال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله. لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ أهل الضلال ربما بعضهم يعبر ولا يعني والعياذ بالله يدري أنه يكفر في تعبيره، فيقولون جئنا لا ندري لماذا جئنا، حتى يقولون هذا في الأشعار، ويقولون هذا في كلامهم وأشعارهم، جئت لا أدري من أين أتيت وإلى ولا إلى أين أسير ونحو ذلك. فهو لا يدري، هذا الشاعر المتخبط مثلا لا يدري لماذا جاء وإلى أين يسير، وهذا ضال والعياذ بالله مضل. فأما لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لأجل هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ قال: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله ما خلق هذا الكون عبثا، إنما خلقه لأمر عظيم. وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم بالحق، خلقهم بالحق. ثم قال: وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا يظنون أنهم خلقوا لا لشيء إلا لأجل أن يعيشوا في هذه الدنيا وقتا ثم يموتون ولا يبعثون، أو ظن أشد من هذا الظن جهلا، كالذين ظنوا أنهم في الدنيا يموتون ويعودون ويموتون ويعودون ونحو ذلك، كهؤلاء الضلال الذين اعتقدوا ذلك من الملاحدة وغيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة. أما خلق الإنسان فإنه خلق لغاية عظيمة، لا لأجل أن يكون في الدنيا يأكل ويشرب ويموت ويرجع مرة أخرى، أو يأكل ويشرب ويتمتع ثم يموت ولا شيء بعد الموت كما هو اعتقاد من أنكروا البعث، أو كما هو اعتقاد الذين ظنوا أنهم يبعثون مرة واثنين ومرات ومئات وآلاف، وهذه دورة في الحياة هم يدورون فيها، وهذا وذاك كلاهما غاق. قال الله تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت. فبان من هذه الآية أن الله خلق هذه النفوس في هذه الأرض لأجل أمر عظيم، هذا الأمر العظيم تعمل فيه، فمن كسب في هذا الأمر خيرا فإنه سيجازى عليه، ومن كسب في هذا الأمر شرا فسيجازى كذلك عليه. ثم بيّن الله تعالى ذلك كما رتب المصنف الآيات، قال في آخر آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى لنا أنه ما خلق هذا الخلق إلا لأجل غاية عظيمة وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا لأجل أن نعبد الله، نحن خلقنا لأجل أن نعبد الله، هذه عقيدة أهل الإيمان، فهم يعتقدون أنهم خلقوا لأجل عبادة الله، وأما أسباب الحياة من حولهم أو أما الحياة من حولهم فهي مجرد دار يمتحنون فيها في شأن هذا الأمر وهو أمر العبادة، يمتحنون في هذه الدار، وما حولهم في هذه الدار إنما هي فتن وأسباب. فمن استعمل هذه الأسباب في طاعة الله وفي الوصول إلى ما يرضي الله عز وجل في عبادته فقد أفلح، ومن استعمل هذه الدنيا وما فيها من أسباب في معصية الله فقد هلك. ولذلك فالسبب الذي أوجدنا الله من أجله هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نذكر شيئا من كلام العلماء في هذه الآية على سبيل التعليق على هذا الجواب اليسير. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى: قال بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. فلو أن العبد عبد الله 1000 سنة ثم قبل موته عبد معه غيره لحظة واحدة مات كافرا، فإنه لو عبد الله 1000 سنة ثم قبل موته بلحظة واحدة عبد معه غيره مات كافرا، ولو أشرك مع الله 1000 سنة ثم تاب إليه قبل موته ولو بلحظة ووحده ومات على التوحيد مات مؤمنا. فهذا يدلك على أن الغرض العظيم من أجل خلقنا هو أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أتى بالسؤال الثالث الذي يبين ما هو المقصود من ذلك. قال ما معنى العبد؟ يعني الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب ما معنى العبد؟ ما المقصود من كلمة عبد؟ قال العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم السفلية والعلوي من عاقل وغيره ورطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وذر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل مربوب له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره. يعني معنى العبد، فالعبد إن أريد به المعبد المذلل فكل الخلق معبدون مذللون، كل الخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم جمادهم وحيهم ومتحركهم وهكذا، كل المخلوق كلها معبدة لله عز وجل. ومنها ما هو يعبد الله عز وجل طوعا ومنها ما يعبد الله كرما. ولذلك معنى العبد على المعنى الذي فيه أنه مذلل مسخر، فكل الخلق معبدون مذللون لله سبحانه وتعالى حتى الكفار. أي نعم، فالكافر عبد لله عز وجل رغما عنه، هو ذليل مذلل مسخر فهو عبد لله سبحانه وتعالى قهرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه عبودية القهر وعبودية الاضطرار، فالكل معبد الكل ذليل لله تعالى. وأما إذا أريد بمعنى العبد المعنى الآخر قال ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يدري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. ثم قال وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك أو خص ذلك بالمؤمنين أو خص ذلك بالمؤمنين. يبقى معنى العبد على معنيين. المعنى الأول العبد بمعنى العبد العبودية العامة، العبودية العامة وهي التي يدخل فيها كل الخلق، المؤمن والكافر والجماد والشجر والحجر كله يعبد، كله يعبد الله. والمعنى الثاني للعبد فهو العبد المحب المتذلل لله سبحانه وتعالى، عبد محب متذلل، وهذا خص به المؤمن أو المؤمنون. هؤلاء هم العباد المحبون الخاضعون لله عز وجل بحب وبتعبد. يبقى الكافر عبد أم ليس بعبد؟ من أين هو نوع من العبودية؟ العبودية العامة عبودية القهر، العبودية العامة عبودية القهر والتسخير. أما المؤمن فهو عبد محب يؤجر على عبوديته، أما الآخر فلا يؤجر على عبوديته ويعاقب على كفره يوم القيامة. ولذلك إن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن العبد، هناك عبد مذلل مسخر بهذا المعنى، هي العبودية العامة يدخل فيها كل الخلق. وهناك معنى آخر للعباد وهم أو للعبد، هو العبد المختار المحب الذي يتذلل لله ويخضع حبا واختيارا، فهذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين. إبليس عبد ولا مش عبد؟ عبد، وإن رفض ذلك كذلك كل كافر عبد وإن رفض ذلك. أما المؤمن فهو الذي يحبه الله لأنه عبد الله عز وجل حبا وتذللا وخضوعا مع هذا الحب، فهذا العبد يحبه الله ويرضى عنه ويواليه. أما الآخر فيبغضه الله تعالى ولا يواليه. ولذلك قال: والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام وسطهم بقى. من اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، يعني على قدر ما له من الخضوع والحب لله تعالى على قدر ما ستكون عبادته لله سبحانه وتعالى. إذن فمعنى العبد يشتمل على النوعين من العبادة: العبادة العامة والعبادة الخاصة. أما العبادة العامة فهي يقصد بها كل مخلوق، فكل مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى. والعبادة الخاصة يقصد بها أهل الإيمان، فهم الذين عبدوا الله حبا واختيارا. السؤال الرابع قال: ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ معنى العبادة؟ قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا تعريف العبادة كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا تعريف جامع في الحقيقة لمعنى العبادة، اسم جامع، اسم عبارة لفظة، العبادة جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الحقيقة الظاهرة والباطنة. يعني مش عارف العبارة دي نقطة عندكم ولا، من الأقوال والأعمال موجودة؟ طيب، والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك أنه يحب منا كل قول أو عمل يرضيه سبحانه وتعالى، ولذلك عرفها بهذا القول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثال على الأقوال والأعمال الظاهرة ومثال على الأقوال والأعمال الباطنة: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة الظاهرة. هذه أمثلة على العبادة الظاهرة: الصلاة والزكاة والحج والصيام وبر الوالدين، سواء كانت قولا أو فعلا. هذه عبادات يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى، وهذه عبادات ظاهرة، وسميت ظاهرة لأنها تكون ظاهرة للناس ويفعلها الإنسان بجوارحه الظاهرة، بجوارحه الظاهرة. وأما الأقوال والأعمال الباطنة فهي التي مدارها على القلب. أمثلة بقى للأقوال والأعمال الباطنة: الإيمان عموما، النية الصالحة، الإخلاص، الخشية، الخوف، التوكل، الرجاء، الصبر وغير ذلك. كل هذه أعمال مدارها على القلب، مدارها على القلب، وهذه الأعمال يحبها الله، يحبها الله ويرضاها سبحانه وتعالى. ولذلك هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن فالذي يقرأ القرآن يتعبد، الذي يزكي يتعبد، الذي يخاف الله يتعبد، الذي يتوكل على الله يتعبد، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتعبد. إذن هذه العبادة، هذه هي العبادة. أي قول أي فعل يحبه الله ويرضاه ظاهرا أو باطنا فهذه هي العبادة. إذن مفهوم ذلك كذلك أن كل فعل أو قول لا يحبه الله ولا يرضاه فليس من العباد، ليس من العباد. فسوء القول مثلا، بذاءة اللسان، هذه عبادة مثلا. الصلاة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء عنه، هذه عبادة ليست عبادة، وإن سميت صلاة. لماذا؟ لأنها ليست هي العبادة التي يحبها الله. فالعبادة التي يحبها الله عز وجل هي ما كان من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بما وافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. هنا نذكر فائدة ونقف معها يعني قليلا، ونخرج عن منهجنا في الاختصار لما لها من الفائدة على إخواننا في مجال التعبد، في مجال التعبد. لا سيما وأن الناس تضاربت أقوالهم واختلفت مشاربهم في مسألة أحب العبادة إلى الله، أو أحب منهج للعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعبد الله سبحانه وتعالى على أحسن ما يحب وأحسن ما يرضى؟ اختلفت مشارب الناس في ذلك. فذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فائدة عظيمة جدا في كتاب مدارج السالكين، أنقلها إليكم مختصرة حول هذه المسألة. قال: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتقصير أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. يعني بتعبير بسيط جدا، أحسن طريقة نعبد الله عز وجل بها. اختلف الناس في ذلك، اختلف الناس في ذلك. فالصنف الأول قال: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. الصنف الأول قالوا أفضل عبادة إن احنا نعبد ربنا، كيف إن احنا نشق على هذه النفوس ونصاحب عليها الأمر. وقالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها، وهو حقيقة التعبد. قالوا لأن ده يجعل النفوس تصطدم بذلك فيخالف هوى هذه النفوس، إن احنا نتعب هذه النفوس في العبادة ونشق عليها في التعبد. وهذا منهج في الحقيقة انتهجه كثير من المتصوفة، بل وتأثر به بعض السلف الذين خالطوا هؤلاء المتصوفة. فكان أفضل منهج للعبادة عندهم هو إتعاب النفس وإرهاق النفس وإجهادها في التعبد، واعتبروا أن الإتعاب لهذه النفس وجعلها في مشقة ومجاهدة على الدوام هذا أفضل منهج. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على النفوس، يعني يتعبون هذه النفوس حتى يصل هذا الأمر إلى ظلم النفس أحيانا، أنه ممكن الواحد منهم يقوم يمنع الأكل والشرب عن نفسه في أنواع معينة من الأكل والشرب، يقول أنا لن أكل المأكولات الفلانية، أو أنا سآكل بقدر كذا برغم أن نفسه وبدنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. مثل مثلا من يقول أنا لن أكل في اليوم إلا رغيفا واحدا عند كل وجبة، كما فعله كثير من المتصوفة وتأثر بهم بعض السلف الذين خالطوه، فيقولون مثل هذه الأحوال، ونفسه وبدنه يحتاج إلى ما هو أكثر، فإذا احتاجت النفس عاقبها وقال لها لا، لا ألبي لك ما تريدين، واعتبروا ذلك هذا أفضل منهج للتعب. نعم. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. وده منهج مشهور عن كثير من المتصوفة كما ذكرنا، وكثير من المتعبدين من السلف رحمهم الله الذين تأثروا بالمتصوفة، حتى تسمع أحيانا بعض الأخبار الموجودة لهم في بعض الكتب كثير أعلام النبلاء ومدارج السالكين وغيره، تجد الأخبار مثل هذه الأخبار، الواحد منهم مثلا يأخذ النار ومثلا يعني يأتي إلى جسده ويلسعه بالنار ويقول ذوقي حتى تعرفين قدر النار وما عليك من يعني العقاب، والبعض الآخر يحفر القبر ويدخل بداخله وينام بداخله ويقول حتى تعرفين قدر القبر ونحو ذلك، البعض الآخر يشق على نفسه في المأكل والمشرب والملبس فلا يأكل أنواعا معينة من الأكل أو لا يأكل إلا قدرا معينا، فإذا احتاجت نفسه قال لا، لا أطيعك فيما تريدين ولا أشقن عليك حتى تتهذبين ونحو ذلك. فهذا منهج لبعض الناس في العباد، واعتبروا أن هذا هو المنهج الأفضل. ثم في الثاني كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قالوا أفضل العبادات التجرد وهو الزهد في الدنيا. قالوا أفضل العبادة إنك تزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها، عدم الاكتراث بكل ما هو منها يعني العزوف عن كل شهوات الدنيا ومتاعها. ثم هؤلاء قسمان قال: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه ودعوا الناس إليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأيها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيرهم، وأن المقصود به عكوف القلب على الله وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له. خلاصة الكلام حول هذا الصنف أنهم اعتبروا أفضل العبادة ترك زينات الدنيا وشهوات الدنيا وأخذ من الدنيا أو أخذ القليل من الدنيا والتفرغ للذكر والعبادة وترك الشواغل حتى العلم وطلب العلم والعبادة ونحو ذلك، بل التفرغ لعبادة الله والتعبد والذكر والتسبيح ونحو ذلك. الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد، ما كان فيه نفع متعد، يعني ماذا؟ ان ينفع غيره، ان ينفع غيره. فرأوا افضل من ذي النفع، فرأوه افضل من ذي النفع الخاص. قالوا لا، الطائفتين الاوليين نفعهم خاص، لا بل نحن نعبد الله تعالى بالنفع المتعد. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. قالوا لا، احنا نعمل بما هو فيه نفع للناس، فالنفع المتعدي أجره أعظم من النفع الخاص. فتصدوا لهم وعملوا عليهم، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. والخبر فيه نظر، رواه أبو يعلى. واحتجوا بأن عمل العبد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ وهذا كلام جميل. لولا أن هذه الطائفة أو هذا الصنف قصر التعدي، النفع المتعدي في الإيش؟ في الخدمات دون المعاني المتعلقة بالعلم وتعليم الناس ونحو ذلك. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الحقيقة هذا الصنف أفضل من الصنفين السابقين، هذا الصنف نفع متعد، وهذا له أجر من ينفع، هذا له أجر من ينفع. أي نعم. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن النفع المتعدي ظاهر هنا في هذا الحديث، يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم تنتفع بها أنت، إنما هداية رجل واحد ستنتفع بحسناته أنت، وسيكون هو كذلك له نفع بعد ذلك، فتنتفع أنت وينتفع هو، والنفع منه يعود إليك، فهذا نفع متعد. واحتجوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نفع متعد، فلما هيعلم مثلا، لما هينقل الدين، لما هيبذل الجهد للغير، نفع متعد. مثل الذي مثلا يكنس مثلا الشارع، ينظف الشارع يوم الجمعة لإقامة صلاة الجمعة، هذا نفع أفضل من الذي مكث في المسجد من صباح الجمعة إلى يوم الجمعة يمسك بالمصحف ويترك الأمر لا أحد يقوم به مثلا. يعني ربما جلس مثلا بعض إخواننا يمسك المصحف يوم الجمعة ويجلس في المسجد، وربما لا يوجد من يكنس الشارع وينظف الشارع، فهذا الذي ينظف نفعه متعدي، والآخر نفعه قاصر على نفسه. فخيرهما من كان نفعه متعدي. وسيأتي ملاحظة أخرى في الصنف الرابع. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب كما هو حال الفئتين السابقتين. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس الثلاثة، الذين قال أحدهم: أنا لن أتزوج، والآخر قال: لن أفطر بل سأصوم ولا أفطر، والآخر قال: لن يعني سأقوم ولا أنا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الرابع وهم أحسن الأصناف، وهم أهل الفلاح في العبادة، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هؤلاء هم أفضل من عبد الله تعالى. قالوا أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفة هذا الوقت. يعني على سبيل المثال بين الأذان والإقامة أفضل الأعمال الدعاء بين الأذان والإقامة. مثلا على سبيل المثال العالم مثلا الذي عنده مسألة تحتاج إلى بحث ونفسه تلح عليه وتقول له قم صلي، أيهما أفضل؟ يبحث المسألة، لأن هذا هو الأفضل الآن أن يبحث المسألة الآن. وهكذا قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، يعني ما يكونش العدو موجود أو حتى في غزو ويدعى إليه الناس ويقول آخر لا أنا سأعتكف في المسجد الحرام، لا، هذا الوقت الجهاد فيه أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام. طيب في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف أفضل من الخروج للجهاد اللي هو الغزو، يعني الغزو الاعتكاف أفضل من الغزو، وهكذا في العشر الأول من ذي الحجة العمل الصالح أفضل من الغزو، وهكذا. أي نعم. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، وإن آل إلى ترك الأوراد. الصوفية انهزم المسلمون في بقاع كبيرة من أرض الإسلام بسبب هذا الفهم الخاطئ. كان العدو يدخل أرض الإسلام والصوفية متفرغون لماذا؟ للأوراد والأذكار ونحو ذلك. ولذلك أفضل أفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد حتى لو هيترك أوراده مع القرآن مع الذكر. نعم. قال وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، عنده عادات صيام وعنده عادات قيام ليل، لكن جاء وقت الجهاد والغزو أيهما أفضل؟ لا، الجهاد والغزو أفضل من الصيام والقيام في المسجد الحرام. ولذلك عاب عبد الله بن المبارك على الفضيل بن عياض لما كان الغزو والفضيل معتكفا في المسجد الحرام ولا يخرج، فقال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، تبتلع، إنما احنا الآن في وقت العبادة المطلوبة فيه هي الجهاد. نعم. وقد يكون في وقت الاعتكاف أفضل من الجهاد. نعم. قال بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، يعني إنه ومن ترك إتمام صلاة الفرض، يعني إنه قد يكون الجهاد في وقت أفضل من إتمام صلاة الفرض بدليل صلاة الخوف، بدليل صلاة الخوف. الإنسان في المعركة بيصلي الصلاة خفيفة جدا خفيفة جدا ولا اطمئنان فيها في الغالب، وذلك لأجل أن هناك ما هو أعظم، هذا الوقت العبادة الأعظم فيه إتمام الصلاة وتطويلها ونحو ذلك ولا الجهاد؟ لا، الجهاد. لا يليق أن يأتي مجاهد في أرض المعركة والمعركة دائرة ويقف يترنم بالقرآن ويطول في الصلاة، لا، هذا ليس بفقيه ولا عالم، إنما الوقت وقت القتال، ولذلك يصلي الصلاة خفيفة، بل ربما يصلي وهو يقاتل، وهذا مشروع. نعم. خلينا في الفقه بعدين. كما في حالة الأمن. قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه. شو انظر هذا الفقه العالي. الأفضل في حالة حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. يعني راجل مثلا حافظ وله ورد، جاله ضيف ضروري في وقت من الأوقات، مش الضيف اللي هو الثقيل اللي هو زي ما بعض إخواننا طلبة العلم يتثاقلون على الشيوخ، لا، جاءوا ضيف لابد من استقباله، يعني ما يقولش بقى أنا عندي دلوقتي أوراد وعندي مراجعات ولا استقبل الضيف، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. قال والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. يعني هناك مثلا حقوق للزوجة وللأولاد، لا يغلب بهذه بعبادته وتعبده في الأوراد والأذكار وقيام الليل هذا الحق كما فعل عبد الله بن عمرو ابن العاص لما كان يقوم الليل ويصوم النهار قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي لكل ذي حق حقه. نعم. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. ما يجيش في أوقات السحر مثلا ويتخير بحث المسألة مثلا، العالم مثلا ما يجيش في أوقات السحر ويتخير بحث المسألة، لا عنده أوقات أول الليل إن كان ضروري. وأوقات السحر أفضل العبادة فيها أن يقوم ويصلي. نعم. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. يعني طالب أو يعني إنسان يريد أن يتعلم الإسلام أو يعرف الإسلام، لا يتعلم الإنسان بكثرة المشاغل والشواغل ويتركه مثلا، لا، بل إذا كان هذا الأمر متوجبا فالأفضل العبادة في هذا أن تكون بتعليمه. قال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. انظر هذه عبادات. نعم. قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. نسأل الله العافية. ده احنا بعض يعني اخواننا خصوصا يعني اخواننا اللي بيحفظوا القرآن ظاهرة عجيبة جدا، خصوصا الاخوة اللي بيحفظوا يعني تجده مش عايز يعمل اي حاجة خالص، وان قيل له يقول لك بس انا عندي ورد، انا ما جبتش الورد بتاع النهارده. طيب افعل كذا، انا مش فاضي. افعل لا مش فاضي. انظر لا هو يريد لا عمل لدعوة ولا لمصلحة أحد من المسلمين ولا معاونة مسلم ولا مش فاضي، بل والله من السخف أن بعضهم ربما تقول له تعالى اجلس علم واحد القرآن يقول لك مش فاضي أصل أنا عندي أوراد. انظر طب لماذا تتعلم هذا القرآن إذا كنت مش فاضي حتى تعلمه؟ أي نعم. قال والأفضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى تأمل الله يراه ويخاطبه. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. صوم يوم عرفة أفضل ولا الذكر والدعاء الدعاء والذكر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره الصوم للحاج في عرفة. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين، الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم. مش كده برضو؟ يعني العشر الأواخر من رمضان الأفضل عالم يقعد ويعمل مجالس علم بعشر ساعات في اليوم ولا يتفرغ للتعبد في هذه الأيام؟ لا يتفرغ للتعبد في هذه الأيام. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشريعه. كل عبادة لها وقت هي أفضل العبادة. قال والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه مثلا. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه. وصور كثيرة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ثم قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته. مش كده؟ يعني بتاع التصوف الأولاني لو أخرجت عن الصورة دي هيضطرب، بتاع التزهد في الدنيا فقط والتفرغ للأذكار فقط لو أخرجت عن هذه الصورة مثلا سيضطرب. أصحاب العمل بالنفع المتعدي فقط وبحيث أن هذا يغلب في كل وقت عليهم هذا أيضا سيضطرد. ولذلك أفضل العبادة أن تؤدى كل عبادة مناسبة في الوقت الذي يناسبها. نعم واحد. طيب يبقى دي كانت العبادة المطلوبة ولا لا؟ أنا ما أعرفش الخبر ده، لكن أعرف خبر النبي صلى الله عليه وسلم لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد 40 ليلة. 40 ليلة. إذن فكان لابد في هذا الوقت الحاجة هي السعي في حاجة هذا المسلم. خلاصة القول أن هذا أفضل نوع من أنواع العبادة. نقف على السؤال الخامس إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب منهج السالكين.